وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا ويسألونك عن ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من الله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله الله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك وما أدريك وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي